نعم الاعتداء في الدعاء، ما يدعو بمحرم، يدعو بمستحيل، كل هذا يعني سبب عدم إجابة الدعاء. واحد يقول اللهم أني أسألك منزلة نبيك محمد في الجنة، اللهم أسألك المقام المحمود، اللهم أسألك الخلود في الدنيا، طيب، أو يدعو بمحرم، اللهم أني أسألك أن تلعن والدي مثلا والعياذ بالله أو شيتي أو كذا، هذا كل دعاء بمحرم، هذا لا يجوز. وجود الجدين في الأسرة يعطي الأحفاد شعورا بدفء الحنان وغزارة المشاعر لما يجده الأحفاد من الحب والألفة، وما ذلك إلا لما للجدين من صفات طيبة مباركة جمعها في هذه الحياة الطويلة التي عاشاها من الصبر والأناة والحلم وطيب الخاطر والتجربة في هذه الدنيا. لا إله إلا الله ثناء ودعاء أو ثناء فقط؟ لا، لا إله إلا الله ثناء على الله تبارك وتعالى، ولكن إن تضمنت الدعاء أنك تقول لا إله إلا الله وترجو شيئا في نفسك، كما قيل علمك بحالي يغني عن سؤالي، عن حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لا بأس إن شاء الله تعالى. وقال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، وهذا يشمل الجدين، فبر الجد والجدة والإحسان لهما يسعد الأبوين، بل هو بر للأبوين، خفض الجناح أي جناح الذل من الرحمة كما قال الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وكذا الدعاء والاستغفار لهما والقيام على شؤونهما وبذل ما في الوسع في إسعادهما وتوفير سبل الراحة لهما من مطعم ومأكل وملبس ومسكن وغير ذلك. ولما ذكر الله تبارك وتعالى سلسلة مباركة طيبة من الأنبياء قال وهبنا له أو وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فأنبياء الله هم أفضل العالمين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقدم أحدا على أنبياء الله تبارك وتعالى وإن ادعى فيه الولاية. قال ولو شاء الله ما فعلوه، أي لو شاء الله تبارك وتعالى لا يفعلوا ذاك لم يفعلوا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد لهم ذلك ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. الإنسان يختار أي الطريقين شئت، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. ثم تركهم الله على ما يختارون، ولكنه لو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن لحكمة له سبحانه وتعالى جعل الجن والإنس مكلفين وهم يختارون ما يفعلون، ولكنهم يحاسبون على ما يختارون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هل يجب أن أطيع أمي إذا رفضت ارتداء النقاب، وهل أعقها إذا ارتديته؟ نعم، إذا كنت تعتقدين وجوبه نعم لا تطيعين أمك في هذا، ولكن أرفقي بها لكن لا تطيعينها. اتفقت مع أحد المحلات بشراء الذهب وعينت قطعة الذهب بالصورة عبر الهاتف، اتفقنا على السعر، وبعد أسبوع وصلت القطعة ودفعت قيمتها عند باب المنزل واستلمت القطعة، ما حكم ذلك؟ لا بأس، طبعا صار الاستلام والتسليم عند الباب ما في بأس إن شاء الله. هل الطلاق من طريق رسالة صوتية قائم إذا كان الشخص مغصوب عليه؟ قضايا الطلاق مغصوب عليه وغير مغصوب عليه هذا الإكراه ما يقع فيه الطلاق، إذا كان الإنسان مكرها على الطلاق لا يقع الطلاق بالإكراه، لكن هذه الحالة وغير لا يراجع لجنة الفتوى ويسألهم ويقول لهم الحالة التي كان عليها حتى يقال هل وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق، لكن رسالة صوتية يقع الطلاق، لكن قضية في الإكراه هل هو مكره أو غير مكره، هذا يعني لابد كل شخص ينظر في حاله لوحده. حكم الصدقة عن الطفل المتوفى ما في داعي، صدق عن نفسك الطفل المتوفى إن شاء الله أنا في الجنة وأطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك أن أطفال المسلمين في الجنة، فتصدق على نفسك. نعم. تعمل عند مدير شركة يدفع رشاوة لإتمام الصفقات، فما العمل؟ هي ليس عليها شيء طالما مدير الشركة، لكن لا تكون هي سببا في دفع هذه الرشاوة وإيصال هذه الرشاوة للناس، ومع هذا أيضا تبحث عن عمل آخر خارج هذا المكان. حكم دفع المرأة مهرها لزوجها، ما نفهم السؤال. دفع المرأة مهرها لزوجها إن كان يريد بالخلع، يعني إذا أراد أن تخالعه فترد إليه، ترد له المهر، فلا بأس، لا بأس. إذا كانت المرأة هي التي يعني تريد الفسخ فلها أن ترد له المهر، كما حصل في قصة ثابت بن قيس مع أم حبيبة زوجته، أو حبيبة عفوا زوجته، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا أريد ثابتا. قال ماذا أمهرك؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال ردي عليه حديقته. ثم نادى ثابت بن قيس فارقها خلاص. هذا إذا كان الخلع. أما إذا لم يكن خلع، فقط يعني أعطاها مهرا مثلا 5000، ثم بعد ذلك جاءت إلى زوجها وقالت هذا هدية مني لك، كيف هذه أموالها، تعطيه ما شاءت. فما أدري ما مقصود السؤال. أهل بلاد الشام يطلقون على الجدة الجد سيدي أو الجدة ستي، فهل يجوز؟ والله الأولى تركها خاصة بالنسبة لسيدي، ستي أهون، لكن معنى الظاهر اختصار سيدتي، لكن ستي لا بأس، لكن سيدي وإن كان هو سيده بحيث أنه جده أو كذا، لكن تركه يقول جدي، هذا التعبير الشرعي، أو أبتي يناديه بالأب، وكان النبي يقول أنا ابن عبد المطلب، ويوسف الصديق يقول اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالقصد يقول أبتي أحسن. معنى قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة، نعم، لأن أخطاء الناس كثيرة جدا، فلو يؤاخذ الله الناس على ما يقع عليه منهم من الظلم كان أهلك الجميع، لأن الظلم كما قيل الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، فالناس يقع منهم الظلم. شوف الآن لما يأتي أحدنا يوم القيامة فيضع الله كنفه عليه ويقرره بذنوبه حتى يظنه قد هلك، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كل واحد فينا يعلم عن نفسه كم يقع فيه من الأخطاء، ولكن ستر الله علينا سبحانه وتعالى، كما قال بعض السلف والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالقصد أن هذا نعم لو يؤاخذ الله الناس ما يفوت لهم شيئا، نعم كان أهلكهم، الله المستعان. ما صحة حديث الحسن من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا هذا الدعاء يا ودود يا ذا العرش المجيد استجيب له كان مكروبا أو غيره؟ لا، هذا أثر الحسن، قول الحسن رضي الله رحمه الله، أثر البصري ليس حديثا. حكم النوم بين المغرب والعشاء، كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بين المغرب والعشاء لمن كان يخشى على نفسه أنه لا يقوم لصلاة العشاء، لكن إذا كان الإنسان متعب، إنسان متعبا أو أمر من يوقظه للصلاة أو كذا لا بأس إن شاء الله تعالى. هل يجوز استلام راتب دعم العمالة من غير عمل وأنا جالسة في البيت والشركة باسمي أنا وزوجي وهو الذي يشتغل بها؟ ما أدري موضوع الشركات هذه، إذا كان مهم، إذا كان على القانون، يعني القانون يسمح بهذا مال دعم العمالة، أن صاحب الشركة لا يلزم أن يكون حاضرا في العمل وكذا، يجوز. إذا كان القانون لا يسمح ما يجوز، يعني يرجع إلى القانون في هذا الأمر حتى يكون المال حلالا. حكم الدعاء في الملتزم والتثبت ضد التشبث، نعم تشبث مكتوب أو التثبث هي التشبث بأستار الكعبة، لا بأس لا بأس، هو لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما عن جاء عن بعض السلف من أتباع التابعين، أن كان بعضهم يتعلق بأستار الكعبة ويدعو بين الحجر الأسود والباب، هذا ملتزم بين الباب باب الكعبة والحجر الأسود، جاء عن بعض السلف، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت في هذا شيء والله أعلم. يقول إذا كان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بلاد الكفار وصلت إليه هل يجوز قتله بناء على أنه مرتد؟ لا، لا يجوز بهذه الطريقة، لا يجوز لك أن تقتله، ولكن تدعو عليه طيب، أو أنك يعني تكون سببا في إعادة عز المسلمين إلى ما كانوا عليه كذا لإخراس هذا وأمثاله، لكنك تذهب إلى بلاد الكفار تبدأ تقتل خلق الله هناك، لا غير صحيح هذا أبدا. تقول إذا رأت الزوجة زوجها يزني فما حكم الشرع بذلك؟ يعني ما حكم الشرع في ذلك؟ أنه إذا زنى الإنسان والعياذ بالله، أنه إذا أمكن أن يشهد عليه 4 شهود رجال على هذا الزنا فإنه يقام عليه حد الرجم، وأما إذا لم يشهد عليه الشهود فإذا المرأة جاءت واشتكت عند القاضي واتهمته بالزنا فإنها يقام عليه حد القذف، إذا لم يكن 4 شهود يقام عليه حد القذف. والحل في مثل هذه الحال أن تطلب الطلاق، أن تقول أستر عليك تستر علي ولن أتكلم فيك ولكن طلقني طالما أنك مستمر على هذا الفعل، إلا إذا تاب وأناب وقال لها أتوب وصدقته فتقبل منه والله أعلم. الله المستعان. حقيقة يمكن هذا أحد الأسباب الآن عدم البركة في البيوت والمشاكل التي تقع في البيوت وغير ذلك، صار كثير منها بسبب أكل الحرام، أكل الحرام، هاي التنسيقات الشيطانية في الدوامات اللي نسقون بينهم بين بعض ما يداومون، واللي ياخذ بدل يسمونها مالت معاشات اللي ياخذونها قاعدين في البيت، دعم عمالة، ياخذ دعم عمالة وقاعد بالبيت ما يداوم ولا شيء، او مسؤولة في الدوام قال له اقعد في البيت ولا تجي، هذه كلها سبب من اسباب عدم البركة في البيوت وعدم استجابة الدعاء، وجود المشاكل والطلاق وعدم الانسجام والوئام في البيوت، أكل الحرام، الناس صارت تتساهل في أكل الحرام والعياذ بالله، ما يحل المعاشة وبعدين يقول والله مشاكل البيت، مشاكل البيت اللي قاعد تفكلهم حرام، أو الزوجة تأكل حرام أو الأبناء يأكلون حرام والعياذ بالله، هذا كله من الظلم الذي يقع في إنسان من إنسان على نفسه والعياذ بالله. متى يعرف الشخص عن نفسه أنه مرائي؟ ما في يعرف شخص عن نفسه أنه مرائي، ما في رياء غصب، الرياء قصد، هو النفس والإنسان هو يقصد الرياء، أما إنسان ما يريد الرياء بعدين شاف نفسه أنه مرائي مستحيل، هذا من الشيطان، الشيطان يحاول أن يلبس على الناس دينهم فيقول أنت مرائي أنت مرائي، لا، الرياء قصد يقصده الإنسان يطلبه طلبا، أما إنسان لا يريد الرياء ويقول يمكن أنا مرائي ما أدري، لا ما أنت مرائي أبدا، لا يمكن أن تكون مرائيا وأنت لا تبحث عن الرياء. يقول فلان أساء الظن بفلان فأنكر عليه وهو غير متأكد أنه فعل ما يظنه، فما حكم فعله؟ أهم شيء لا يكون أنكر عليه أمام الناس، لا يكون أحرجه أمام الناس على شيء يغلب على ظنه، أما إذا بينه وبينه ما في ناس، إذا بينه وبينه يقول فلان لماذا؟ قال ما فعلت، أنت واهم، لست أنا الذي مريت قبل قليل، لست أنا الذي فعلت كذا، فهذا لا بأس به، أما ينكر عليه أمام الناس وهو غير متأكد لا ما يجوز، لأن الناس سيسيئون الظن فيه، لأن حتى لو قال لست أنا بعض الناس يقول لا هو هي ما يقبلون كلامه هذا. ما حكم الالتزام بالدعاء بعد أذكار الصلاة مع رفع اليدين؟ يعني هو الدعاء بشكل عام أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، الله يحب الذكر ويحب الدعاء ويحب قراءة القرآن، هذه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء والذكر وقراءة القرآن، فادعوا في أي وقت، لكن أهم شيء أنه في أوقات معينة مثلا لا يجوز فيها قراءة القرآن، مثل وأنت راكع وأنت ساجد، هنا لا يجوز قراءة القرآن. أماكن لا يستحب قراءة القرآن، مثلا ذكر ما بعد الركوع وأنت بين السجدتين، وهذا وقت ذكر، هذا وقت ذكر، فلا يستحب قراءة القرآن. في أوقات دعاء مثلا بين الأذان والإقامة الأفضل أنك تدعو، أفضل من قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن بشكل عام أفضل من الدعاء وأفضل من الذكر، لكن لكل مقام مقال. وبعد الصلاة الأصل هو الذكر، الذكر هو المشروع بعد الصلاة، الذكر المعروف. ثم إذا أراد أن يدعو هذا أمر مفتوح، لكن لا يجعله يعني جزءا من الذكر أو سنة، كأنها سنة ثابتة، بحيث أنه يعني لو ترك لا استشعر أنه قصر أو أن الناس يقتدون به، لا يفعل ذلك، وإنما يترك يعني وقتا ثم يدعو إن شاء، لكن لا يلتزم أنه دائما يدعو في مثل هذا الوقت، والله أعلم. وحكم حمة الموسيقى، شنو حمة الموسيقى؟ ها؟ حصة. ايه، يعني نفرق بين شيء أنت باختيارك وشيء أنت مجبر عليه. يعني إذا كان الإنسان في كلية مثلا وهو يختار المواد التي يريدها، أسأل سؤال حين في شو اسمه مقررات ثانوية، الحين ألغوها، ما في مقررات. أي قبل مقررات مثلا واحد يختار المقرر الذي يريده، فهنا لا يجوز أن يختار مقرر الموسيقى. كذلك إذا كان في الجامعة في إحدى الكليات لا يجوز أن يأخذ مقرر الموسيقى. أما إذا كانت هذه الحصة إجبارية عليه فيتقي الله تبارك وتعالى، ويعني وليس عليه شيء، مثل الموسيقى اللي تسمعها أنت بالطيارة مثلا، غصب عليك تسمعها مثلا، تدش محل، تدخل محل مثلا تريد أن تشتري شيئا وفيه موسيقى مثلا أو كذا، لا شيء عليك، لأن هذا ليس باختيارك، وإنما هذا إن شيء أنت مجبر عليه. يقول: لماذا حصرت شروط لا إله إلا الله في 7 مع أن باقي أعمال القلوب لابد من تحقق أصولها؟ لا، لم تحصر في 7، هذا رأي الشيخ الله يرحمه، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر نواقض الإسلام، ذكر هذه 7، وإلا توجد غيرها يعني، أو شروط، عفوا شروط لا إله إلا الله توجد غيرها، وبعضها قد لا يسلم له، الأمر في سعة يعني، وإنما هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. حكم أكل الأظافر، أكل الأظافر يعني عادة سيئة، يعني لا نقول حرام ولا حلال ولا شيء، عادة سيئة، أكل الأظافر عادة سيئة، يتركها الإنسان أو لا، لكن ليس فيها حلال وحرام، إلا فيها ضرر، إذا كان فيها ضرر عليه كان ينزل عن الأظافر يأكل خلنا نقول الجلد أو ما شابه ذلك، يقع الضرر عليه، فهذا لا يجوز إنسان يضر نفسه. لكن غالبا هؤلاء الذين يعني يضعون أصابعهم في أفواههم في بين أسنانهم ويقضمونها وكذا، يعني غالبا يعني لا يقع ضرر كبير عليهم، لكن نقول تركها أولى، أن هذه عادة سيئة حقيقة. قال لك أنت فعلت هذه المعصية، قلت شكو، ليش تسأل؟ مو شغلك، بيني وبين ربي، أنت لا تسأل عني. يعني لازم هؤلاء الملاجيف هذول اللي عندهم بلاغة الشف ذولي لازم يوقفون عند حدهم، يعني يعني يسألك خصوصياتك كذا، لا تكذب علشان والله الطيب خاطره، لا اشعمه، اشعمه هذا عشان فسرها حق المغرب. أنا المهم يعني لا تعطيه مجالا، الذي يأتي يسألك عن خصوصياتك لا تعطيه مجالا، قل له هذه خصوصيات رجال، لا تسأل، اسأل عن موضوع آخر، ابحث عن حديث آخر غير هذا الحديث، لا تستحي من الناس الذين يتدخلون في خصوصياتك. ولذلك الأحنف بن قيس جاءه رجل سأله قال: بما ست قومك؟ لأن الأحنف بن قيس سيد بني تميم في زمنه، قال: بما ست قومك؟ قال: بعدم سؤالي عما لا يعنيني كما سألت عما لا يعنيك. يعني يقول له: أنت ملقوف، ليش تسأل عن شيء ما يعنيك؟ أنا لا أسأل عما يعنيني، بهذا ست قومي. نعم. ما الحكمة من ذكر الله نفسه بصيغة الجمع في القرآن: أنزلنا أوحينا؟ هذا كلام العرب، هذه هي لغتنا العربية، لأن العرب اعتادوا على هذا الأمر، الإنسان إذا تكلم عن نفسه أحيانا يتكلم بصيغة الجمع وهي للتعظيم، والله سبحانه هو الكبير المتعال العظيم الجبار جل وعلا، فيتكلم عن نفسه بنون العظمة جل وعلا، لا بأس بذلك. حنا كذلك نتكلم بهذا الأمر، قلت أنا حنا. طيب، فالناس هكذا يتكلمون. شوف المدرس إذا شرح للطالب، شرحنا هذا الدرس، هو واحد ما يقول شرحت، يقول شرحنا هذا الدرس، بينا لكم. شوفوا الحين رؤساء الدول وكذا يتكلمون، ماذا يقولون؟ نحن كذا وقلنا كذا وأمرنا بكذا، ما يقول أمرت وقلت، لأن هذه لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا مانع من ذلك أبدا. لا، جاء النهي عن تغطية الوجه تلثم في الصلاة، وجاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أنه دخل المسجد وجد رجلا قد تلثم فنزع اللثام عنه وهو يصلي. أي نعم. يقول بدأت في حفظ القرآن ولكن لم أحفظ إلا القليل لانشغالي مع أهلي وأمور بيتي، فهل أنا مأجور لانشغالي مع أهلي؟ لا، لست مأجورا لانشغالك معك، لكن لست آثما. حفظ القرآن ليس واجبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني فوتت على نفسك فضلا عظيما. استعد مرة ثانية وأعد الكرة واحفظ عند شيخ أحسن، أو يكون معك زميل تراجعان مع بعض، هذا أفضل من مجرد أنك تعتمد على فراغك أنت، لا، تجعل لك وقتا للقرآن الكريم. الله العالم هو يسأل عن أناس يأتون بحسنات أمثال الجبال، ثم ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه أن تكون عادة لهم، يعني لا يقيمون لله سبحانه وتعالى يعني وزنا في قلوبهم، ما يستحون من الله سبحانه وتعالى، يكون طيبا تقيا أمام الناس، لكن إذا انفرد بالمعصية فجر والعياذ بالله، هذا فيهم قلة حياء من الله تبارك وتعالى. أي نعم. هل يقال عند ذكر مريم بنت عمران عليه السلام أو رضي الله عنها؟ كله جائز، يجوز أن تقول عليه السلام، يجوز أن تقول رضي الله عنها. أنا أذكر أن أحدهم رحمه الله توفي، حدثنا قال جاءني شخص فقال لي أنا نسيت الكلمة اللي قالها، ضعت أو خرب بيتي أو شيء مثل الكلمة انتهيت. قال لماذا؟ قال طلقت امرأتي الطلقة الثالثة، طلقت امرأتي الطلقة الثالثة وعندي منها كان قال 13 ولدا، يعني خلاص. يقول فقلت له اهدأ، قلت له هل في طلقة من هذه الطلقات لما طلقتها كانت حائض أو كان في طهر جامعتها فيه؟ قال لي نعم، طلقة ثانية بس خلاص. في قول لبعض أهل العلم يقول طلاق الحائض لا يقع، أخذ بها القول هذا. ثم التفت إلي وقال أرأيت كيف أخرجته؟ قلت له أخرجته ودخلت النار. كيف أخرجته؟ تبحث له عن الرخص، في قول لبعض أهل العلم يقول أن طلاق الحائض لا يقع، ما أنت ملزم أنك تخرجه، قل له اذهب إلى دار الإفتاء، اذهب إلى هذا، اسأل غيري أو أجبه بما تعتقد، أما تبحث له عن مخارج لا يجوز هذا الأمر. يقول عبد الله بن المبارك من تتبع رخص الفقهاء تزندق، الإنسان يبحث عن الرخص هكذا قد يصل الزندقة والعياذ بالله، لأن ما من مسألة إلا وفيها قول شاذ لعالم من العلماء، فهذا يأخذ بهذا القول الشاذ ويقول به. فالمهم أن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يفكر كيف ينقذ السائل، فكر كيف تنقذ نفسك. يقول إنسان لا يعرف العربية ودخل في الإسلام ولا يحسن قراءة الفاتحة، لم يحفظها إلى الآن، فكيف يتعامل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحفظ الفاتحة، لا أستطيع أن أقرأها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يقال له قل هكذا سبحان الله والحمد لله. ممكن يعلم أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبس، أعيدها إلى أن يركع،

يعطون أبر معينة وعلاجات معينة بحيث أن الجنين يكون ذكرا أو أنثى. إذا كان هذه الأشياء يعني ما فيها كشف عن العورات ولا شيء، مجرد أبر ولا فيها قتل أجن ولا فيها شيء، ما في بس إن شاء الله تعالى ما تضر. هل أولى أن يصلي الإنسان السنن الرواتب أم يصلي ما فاته من الصلوات؟ لأني فاتني كثير من الصلوات فلا أعرف أيهما أو أبدأ. ما أدري إذا كان فاته كثير من الصلوات كالسائلة سابقا سنة كاملة ما تصلي هذه يعني لا تقضى. أما إذا فاتته صلوات يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو يعني شيء يمكن تداركه، لا يبدأ بالفريضة، يبدأ بالفرائض. يقول كيف أتعامل مع بعض الأقارب الذين لا يعتقدون وجوب طاعة ولي الأمر وأن له بيع شرع، هل أقاطعه؟ ناصحه وأذكره بالله تبارك وأن هذا غلط الذي هو فيه. أعيش في بلد إسلامي لكن كل الجامعات مختلطة ولا توجد جامعات للنساء فقط، فما حكم الجامعات المختلطة ونحن مجبورون على ذلك؟ إن شاء الله تعالى إذا يعني التزمت بالحجاب الشرعي ولم تجلسي عند الذكور ودرست عند البنات وكذا ولم تخالطيهم إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، والله المستعان. حاجة هذه. هل يجوز تصوير الميت وهو على فراشه؟ لا يجوز، خلاص يعني مات الرجل أو المرأة لا يصور، يعني قد مات لا يصور. في العمل بعض الإخوة من غير العرب يتقدمون للإمام في صلاة المغرب وهناك بعض الحروف يصعب عليهم نطقها، فهل الصلاة خلفهم صحيحة؟ أهم شيء الفاتحة، إذا كان يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة تصح الصلاة خلفهم، مع أنه لا يستحب أن يؤم هؤلاء الناس إذا كان عندهم بعض مخارج الحروف غير واضحة، لا يؤم الناس، بالعكس عليكم أن تقولوا لا تؤم، يكون الإمام يعني أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى، ويكون أيضا مخارجه تكون صحيحة. يقول رجل تزوج من امرأة واشترطت عليه إكمال دراستها ورضي، وبعد ما تبين للرجل أن الأمر لا يناسبه بعد 3 سنوات رفض، فما الحكم وماذا يفعل؟ لا ليس له الحق، المؤمنون عند شروطهم، وإن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، طالما أنهم اشترطوا عليه هذا الشرط عليه أن يلتزم بهذا الشرط وأوفوا بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان هذا الشرط قد وقع من وليها أو منها فيجب على الزوج أن يتقي الله ويلتزم بهذا الشرط، إلا إذا كان هناك يعني خطر أو فساد أو ما شاء، أما مجرد أن لا غيرت رأيي أو ما يناسب لا ما يجوز له ذلك. وإذا لزم على هذا الأمر فإنها لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقها كاملا، يعني لا يكون الطلاق بسببها وإنما يكون الطلاق بسببه هو وليس بسببها. هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده للمساجد؟ نعم هذا هو الأصل، إنسان يشوف يصلي معنا وكذا نشهد له بالإيمان، هذا هو الأصل. لكن الحديث الوارد من رأيتموه يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كواقع يقول لك فلان مؤمن تقول نعم صلي معنا دائما، نعم مؤمن، مع أنه جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت فلان وفلان وفلان فلانا ولم تعطي فلان وإني أراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فسكت سعد ثم قال يا رسول إني والله أراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت سعد ثم لم يصبر فقال يا رسول والله إني أراه مؤمنا، قال أو مسلما، فسكت سعد. فيقوم من الأدب أن تقول مسلم بدل أن تقول مؤمن، أن تقول إني أراه مسلما أفضل من قولك، لأن الإيمان أعمال القلوب والإسلام هو الشيء الظاهر، فالشهادة بالإسلام أفضل من الشهادة بالإيمان وأحوط. حكم استعمال الفضة في المسبحة كركوشة، يقولتكم في الكركوشة لا بأس، فضة للرجال جائزة وحتى للنساء. ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ البدع لا تكون على مثال سابق وإنما تنشأ إنشاء، المصالح ولا يكون لها يعني سببها لم يكن ظاهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عفوا كان سببها ظاهرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأتي بها النبي ولم يأتي بها

يقول عندي أحد أقاربي مبتلى بالتدخين وأهله لا يعلمون، يقول هل أخبرهم؟ أنا أقول أول شيء انصحه، ذكر بالله وإنه ما يجوز وإنه غلط وعيب ويضرك وكذا وكذي، ابدأ معه ثم اذهب أرسل غيرك ينصحه كذا، لعل الله يهدي سبحانه وتعالى. حكم من قال في أمر أعتقد أنه حلال أو يقول حرام. ما فهمت السؤال. على كل حال أعتقد، ها، في أمر اعتقد أنه حلال أو يقول حرام. على كل حال الاعتقاد هو اليقين الجازم، ولا تسمى عقيدة، العقيدة هي اليقين الجازم الذي تحلف عليه. فأقول أظن ولا تقول أعتقد، أعتقد يعني أجزم. أكثر الناس اليوم يستعملون أعتقد بمعنى أظن، وهذا استعمال خطأ. أعتقد يعني أقسم بالله، يعني متأكد 100%، هذا معنى أعتقد. وإنما الإنسان يقول أظن ولا يقول أعتقد، والله أعلم. يقول لماذا نقدم نصيحة، لماذا نكون يعني كما نكون في المساجد أتقياء مؤمنين كذا، خارج المساجد نكون شياطين وكذا. هو ظاهر زعلان من شغلة، يقول في ناس يجون المسجد ويسكرون الشوارع، يوقفون غلط في سياراتهم. فجزاه الله خير، رجاء أي واحد يجي المسجد لا يؤذي الناس بسيارته، يعني يوقفها لو مكان بعيد ويأتي مشيا على الأقدام، ولا يغلق على الناس فتحات نزول السيارات أو دخولها أو يقف عند البيوت قدر ما يستطيع، ابتعدوا عن هذا الأمر، الله المستعان. يقول السائل أنا لم أصلي سنة كاملة، أو امرأة وأنا مقيمة خارج الكويت، فهل أعيد الصلاة؟ الظاهر الله العلم لا يعيد الإنسان الصلاة إذا كانت فترة طويلة هكذا سنة كاملة، تكلم عن 365 يوم ضرب 5 كم؟ يعني 1800 أول شيء، صحيح ولا؟ 1825 صلاة. لا، ما يلزمه إعادة، لكن نقول لها ولأمثالها فاتك خير كثير، فاتك خير كثير، حاولي أن تعوضي بالنوافل، بالذكر، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالصدقات، بالصيام، فاتك خير كثير، لكن لا تعاد هذه الصلاة، والله أعلم. نعم. ما فهمت المطر طهور للجسم؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يعني يظهر ذراعيه زين ويكشف عن رأسه ويقول حديث عهد بربنا، إنه جاي من السماء يعني. لا لا، ما له شغل، لا لا لا أبدا، لازم وضوء كامل حتى لو بالمطر، بس توضى بس يبي له رش عدل يعني. أي نعم نعم. الأمر الثاني وهو أذل المادح، المادح، لأنه قد لا يقف هنا، ممكن يتجاوز، مثل ما قال الأعرابي قبل قليل نستشفع بالله عليك، يعني رفع منزلته فوق منزلة الله والعياذ بالله. وبعضهم يغلو، حتى غلى النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقالوا ابن الله، هذا سبب ماذا؟ الغلو الذي كان منهم في عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول في بعض البلاد لوحة سيارة يعني تباع بأسعار خيالية كبيرة جدا، فهل يجوز؟ هذا سفه، هذا سفه وجهل وتبذير للأموال، وهذا يعني من باب يعني غالبا أن هذا من باب مثل يدخل فيه لباس الشهرة، إنسان شلون يلبس لباس الشهرة شوفوني، كذلك هذا يحط هذا الرقم شوفوني أنا عندي هذا الرقم، فيبتعد عن، لا يجوز شراء أرقام السيارات بهذه المبالغ الرهيبة عشان والله الناس شوفوني عندي هذا الرقم، هذا من السفه والتبذير وعدم تقدير النعمة، نعمة المال التي أعطاها الله تبارك وتعالى لبعض عباده، والله المستعان. أما ضرره على المادح فقد يصيبه شيء من الغرور، خاصة لما يكثر المادحون له وكذا يصيبه الغرور ويصدق مثل ما يقولون صدق ما قالوه فيه، حتى إذا جاءه أحد لم يقل له مثل هذا الكلام ممكن يعاقبه أو يغضب منه أو لا يعطيه مراده، ليش لم تمدح كما يمدح الآخرون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا التراب في وجوه المداحين، وجاء في رواية لما مدح رجل رجل قال قصمت ظهره، يعني بهذا المدح لأنك أذيت أفسدت عليه دينه. فإذا فيه ضرر على الممدوح طعون، ليس كل ممدوح، وإذا قال بعض أهل إذا كان الممدوح لا يتأثر بمثل هذا الكلام فلا بأس، لكن مع هذا تركه هو الأصل، لا يمدح الإنسان في وجهه بخاصة بمثل هذه الكلمات مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تفضل بخير. لا، ما يعني الإنسان إذا يستطيع أن يصلي جماعة فالأصل أن يصلي جماعة، وإذا كان يستطيع أن يصلي جماعة في المسجد فيصلي جماعة في المسجد، إلا إن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد، وإن كان تجب عليه صلاة الجماعة لكن ليس في المسجد في بيته مثلا، أهم شيء يصلي جماعة. أما إذا كان إما أن يصلي وحده في المنزل أو يصلي جماعة في المسجد، لا يصلي جماعة في المسجد، وإن كان هناك بعض التساهل في بعض الأمور، إلا إذا كان الإمام يعني بدعته كفرية، إذا كانت بدعته كفرية هنا لا يصلي، أما إذا بدع ليست كفرية لا يصلي خلف الإمام أفضل. نعم. يقول وآتوا حقه يوم حصاد، قال ولا تسرفوا، لا تسرفوا. بعضهم قال الإسراف في الأكل، قال بعضهم الإسراف في أن يعطي الناس اللي هم المحتاجين ويظلم أولاده. قل لا، قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بل الإسراف يشمل هذا كله وغيره، والإسراف هو الخطأ في التقدير، الإسراف هو الخطأ في التقدير سواء بالزيادة أو النقصان، فيكون الإسراف في الزيادة ويكون الإسراف أيضا في النقصان، كله إسراف. فيقول لا تسرفوا، لماذا؟ العلة قال إنه لا يحب المسرفين، إنه الله، الله لا يحب المسرفين، فلذلك يقول لا تسرفوا لأني لا أحب المسرفين. نعم. كان بعض السلف رحمه الله تعالى يجاهد ومتلثم ما يبي أحد يعرفه، يكفيه أن الله يعرفه. ولذلك في نهاوند في بلاد فارس، فتح بلاد فارس، وكانت معركة عظيمة جدا، فلما رجع المسلمون إلى عمر رضي الله عنه فصار يسألهم عن الوقعة وما حدث فيها وكذا، فذكروا له بعض من يعرفهم عمر من المجاهدين وقالوا فلان فعل كيت وفلان فعل كيت حتى قتل فلان فعل كذا، وأناس لا نعرفهم، يقولون يعني فيه أناس أيضا ماتوا وجاهدوا في سبيل الله لا نعرفهم، فقال عمر يكفيهم أن الله يعرفهم، مو لازم تتعرفه، يكفيهم أن الله يعرفهم بس، هذا أهم شيء، الله يعرفهم سبحانه وتعالى. حكم رش الماء على القبر أو ماء الورد، وحكم رش الحصى على القبر. لا، لا يجوز رش الماء على القبر ولا ماء الورد ولا الحصى على القبر، لكن إذا كان عند الدفن وضع الحصى فوق القبر لكي لا يعني تأتي عوامل التعرية وتذهب هذا التراب فيتساوى القبر بالأرض، فهذا ما في مانع أبدا، بالعكس هذا مطلوب أن توضع الحصى على القبر حتى لا الهواء الشديد ولا كذا ما يزيل تراب القبر، هذا لا مانع منه أبدا. أما أن يأتي بس يرش الحصى يعني ينتفع الميت برش الحصى، لا ينتفع الميت برش الحصى، أو ينتفع بالماء الورد، لا ينتفع بالماء الورد أو بالماء، هذا لا ينتفع أبدا. نعم. وعندما يدفن الميت يرش الماء على القبر حتى يثبت التراب فقط، وليس لأن هذا فيه سنة. وما أحسن كلام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك،